بسم الله على نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وعلى كل شيء عائد لي. بسم الله على من حضر جلستنا من المؤمنين والمؤمنات وعلى كل شيء عائد لهم. بسم الله على المبتلى وعلى كل شيء عائد له. حصنت نفسي وبيتي وأهلي ومالي وولدي وكل شيء عائد لي. حصنتك وحصنت من حضر جلستنا من المؤمنين والمؤمنات بكلمات الله التامات من شر ما خلق. تحصنا بسم الله الأعظم من شر كل ما هب ودب. تحصنا بسم الله الأعظم من شر كل ما هب ودب. اللهم إني أتجرد من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك فثبتني وسددني. اللهم إني أتجرد من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، إذ لا حول ولا قوة إلا بك يا قوي ويا عزيز. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، وأسألك بك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أسألك أن تشافي وتعافي كل مريض مسلم. اللهم شاف وعاف كل مريض مسلم. اللهم شاف وعاف كل مريض مسلم. بقوة الله أطرد وأبعد ما على المريض من مرض ومن كان سببا في هذا المرض، وبكلمات الله التامة أبطل ما على هذا المريض من سحر أو عين، وبقدرة الله عز وجل أطرد وأبعد ما على المريض من معشر الجن، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أعوذ بالله السميع العليم.